حينما نركب دعاء السفر، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول دعاء السفر: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لما تركب أي دابة تقول هذا الدعاء فقط، أي دابة أو سيارة أو دراجة أو قطار أو كل وسائل المواصلات: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني هيأه لنا وذلله لنا، وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا نطيق أو نستطيع ذلك إلا بتسخيره أو تسخير الله لنا، تمام؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إليه جل وعلا. الدعاء ده في قصة كل ما اذكرها أقعد أضحك. عندنا من عادتنا بعض الناس الطيبين لما نركب سيارة أجرة من مدينة لمدينة يقوم يقول لك الفتحة للنبي، دي كلمة دايما دارجة على ألسنة الناس، الفتحة للنبي. فكنا كإخوة بنتواصل لما حد يركب، بدل ما حد يقول فتحة للنبي يقول لهم يا جماعة إن شاء الله عز وجل هنقول دعاء السفر، من باب إن احنا نحيي سنة ونعلم الناس السنة الصحيحة. فالمهم أخ طالع من القاهرة في سيارة أجرة، يعني عندنا سيارة أجرة اسمها ميكروباص اللي هو 14 راكب، فيقول إن شاء الله يا جماعة نقول دعاء السفر. فطلع واحد قال لا لا لا لا، ما نقولش دعاء السفر إلا ما نخرج من القاهرة. يا عم احنا خلاص ركبنا وهنخرج منها، ايه المشكلة نقوله هنا نقوله بعد لا لا معلش، الخروج من المدينة. قالوا طب خلاص أنا هعلم الناس الدعاء وانت لما تخرج من المدينة بقول اللي انت عايزه. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخرنا هذا، وقال الدعاء والناس رددت وراءه الدعاء. فأقول لك فوجئت وانا طلع من القاهرة، الأخ ده بقى ايه بيقولها بقى وهو رفع صوته كده بشوية غيظ: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بقول لك فوجئنا، راح جاي السواق ضرب فرامل وركن على جنب، قال له انزل يا ابن الكذا. ايه يا عم في ايه؟ احنا اتفاجئنا في ايه؟ يقول لك بقى عشان الشيخ اللي ورا قال الدعاء وانت ما قلتش تدعي ان ربنا يقلبنا، يا ابن الكذا حرام عليك تدعي لنا بالموت، ده احنا عندنا عيال، ده انا لسه بدفع اقساط الميكروباص. يقول له يا عم هو الدعاء كده؟ يقول له دعاء كده. طب ما الشيخ قالها، ما قالش منقلبون ليه؟ اشمعنى انت اللي قلت منقلبون؟ والمهم الناس تفهم السائق خلاص يعني ايه قفلت لازم ينزل، لان ده بيدعي علينا ما بيدعيش لنا ابدا. سبحان الله العظيم. وده بيبين لنا كيفيه حتى سياق، يعني شوف لما الاخ دعا وقال وانا الى ربنا لمنقلبون لم تلحظ، لكن صاحبنا ده لما قالها كده بالشكل ده سبحان الله. يعني في بعض الروايات انك تقولها مره واحده، وفي الروايه اللي معانا عن سيدنا علي بن ابي طالب انه قالها 3 مرات: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون. ايضا في بعضها التكبير 3 مرات وبعضها عدم التكبير، وهذا كله يختلف، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كبر في هذا الموطن وربما في سفر اخر لم يكبر، او بعض الصحابه حفظ وبعضهم نسي. أنا بقول الكلام ده لأنك ممكن تجد ألفاظ متقاربة في الأذكار. يعني المهم بعد ذلك تقول اللهم صل على سيدنا محمد: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني يا رب أنت رفيقي في سفري، تسأل الله تعالى أن يكون سفرك فيه الستر وفيه السلامة وفيه الأمن والأمان. فتقول أنت الصاحب في السفر، ثم تتذكر أهلك وأنك تركتهم فتقول والخليفة في الأهل، يعني رب أنا أسألك أن تكون عونا لي ومددا لي في سفري وخليفة لي في أهلي. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وعثاء السفر يعني شدته، أي سفر مهما كان يا إخواني يعني ليس بوضع فيه راحة، حتى لو مسافر بالطائرة، بالباص المكيف، بسيارتك اللي مش عارف فيها وفيها، السفر هو السفر كما قال به قطعة من العذاب. فتعوذ بالله من شدة السفر، من وعثاء السفر شدته ومشقته. وكآبة المنظر يعني أن يحدث ما لا يحمد عقباه، حادث أو مرض أو شدة، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، فتعوذ بالله أن يكون الأمر نهايته فيه سوء أو فيه شر أو فيه حادثة، وتسأل الله الستر والسلامة. وكان إذا رجع صلى الله عليه وسلم يقول نفس الدعاء ويزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آب يعني رجع، فآيبون جمع طبعا لأن الرسول كان مع أصحابه، فنقول أننا راجعون آيبون. وبمناسبة الرجوع تذكر الرجوع إلى الله فقال إيه تائبون، يعني بما أننا رجعنا إلى أهلنا فنحن إن شاء الله آيبون إلى أهلنا، أيضا إيه راجعون إلى الله، تائبون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.